للترقى أطلقي الآمال بالشوق الخيالي. واملئي الكاسات بالذوق الجمالي. واملئي الكاسات بالذوق الجمالي لترقى هز جذع النخل بالقوس الجلالي ولتذوب كي لا تعود دنيا كخالي لترقى أطلقي الآمال بالشوق الخيالي واملئي الكاسات بالذوق الجمالي لترقى هز جذع النخل بالقوس الجلالي ولتذوب كي لا تعد دنياك خالي انتشأنا إلى ألهمي الماء جاوزي الحد وافتتح بعدا فيك موصد طالب الزهراء يشبه الماء انتشأنا إلى أن هكذا صعد ألهمي الماء وافتتح بعدا فيك موصد طالب الزهراء يشبه الماء قطري الشهد على سفح الحكايا قشري الوقت بأطراف المرايا أيقظي الطينا وقلبي النوايا فاطمون تو تشرق كونا وزوايا فاطم تشرق كونا شاد على سفح الحكايا قشري الوقت بأطراف المرايا أيقظي الطين وألبس المرايا فاطم تشرق كونا وزوايا فاطم تشرق كونا وزوايا إنها الزيت الذي في كل مشكات إنها الضوء الذي في كل مرقات ستشرق إنها العشق الذي ألغى المسافة إنها الشريان ما بين السماوات ستشرق إنها الزيت الذي في كل مشكات إنها الضوء الذي في كل مرقات ستشرق إنها العشق الذي ألغى المسافات إنها الشريان ما بين السماوات تاجها القدس همس ما طبعها الإنسي دفء أفكار لو تباعدنا فيها أمتار نولد أخرى جيش أحرار تاجها القدس همس محا طبعها الإنس دفء أفكار لو تباعدنا فيها أنت نولد أخرى جيش أحرار نولد أخرى الشعر طوى في نخلتيها كم من العشق ارتوى في راحتيها كم لي آلاء الهوى أرخت يديها ما رجوا البحرين كم يأوي إليها كم من الشعر طوى في مقلتيها كم من العشق ارتوى في راحتيها كم لآلاء الهوى أرخت يديها ما رجوا البحرين كم يأوي إليها ما رجوا البحرين كم يأوي إليها هي الآيات في التسبيح تتلى وفيها لم نكن إلا كقتلى وهبنا عمرنا منذ انولدنا وذقنا لذة بالعيش أحلى هي الآيات في التسبيح تتلى وفيها لم نكن إلا كقتلى وهبنا عمرنا منذ انولدنا وذقنا لذة للعيش أحلى إنها القبلة تشعل الوجدان ثورة الحب ثورة الحب تشرح العرفان منهج راقي واضح البرهان أسست فينا حاجة الإيمان أسست فينا حاجة عليها من جلال الله لمسة وفيها هيكلا من نور قدسه إذا قامت تصلي خلت موجا من الأزهار يفديها بنفسه عليها من جلال الله لمسة وفيها هيكلا من نور قدسه إذا قامت تصلي خلت موجا من الأزهار يفديها بنفسه هيمت فيها جملة الأشياء حاجب العين يرسل الإهداء وإذا اشتقنا رفقة الزهرة رقص الحرف خاطر الحورة هيمت فيها جملة الأشياء حاجب العين يرسل الإهداء وإذا اشتقنا رفقة الزهرة رقص الحرف خاطر الحورة رقص الحرف خاطر الحورة هي الآيات في التسبيح تتلى وفيها لم نكن إلا كقتلى وهبنا عمرنا منذ انولدنا وذقنا لذة للعيش أحلى إنها القبلة تشعل الوجدان ثورة الحب تشرح العرفة، منهج راقي واضح البرهان، أسست فينا حاجة الإيمان، هي عليها من جلال الله لمسة، وفيها هيكلا من نور قدسه، إذا قامت تصلي خلت موجا من الأزهار يفديها بنفسه، عليها من جلال الله لمسة، وفيها هيكلا من نور قدسه، إذا قامت تصلي خلت موجا من الأزهار يفديها بنفسه، إذا قامت تصلي خلت موجا من الأزهار يفديها بنفسه، هيمت فيها جملة الأشياء، عجب العين يرسل الإهداء، وإذا اشتقنا رفقة الزهرة رقص الحرف خاطر الحورة، هيمت فيها جملة الأشياء، حاجب العين يرسل الإهداء، وإذا اشتقنا رفقة الزهرة رقص الحرف خاطر الحورة، رقص الحرف خاطر الحورة. ما الماء الذي يسقي العطاشا إلا غمزة من عين فاطم، ما الماء الذي يسقي العطاشا إلا غمزة من عين فاطم، فالطين الذي ما ذاق منها بعض الحب بالأسحار صائم، هندست قلبي واستكملت حالي، ولها الألحان في كل موالي، موسقت عزفي ازداد إقبالي، أسرت روحي وكل أوصالي، أقسمت لها بالحب إني لا آوي إلى عش سواها، أقسمت لها بالحب إني لا آوي إلى عش سواها، أجرى سلها وتبقت بروحي، فاجتاز سن حقا مداها، شمعة المولى لما يلت أسمى، تكشف الخافي في فيضها المعطى، تكنس العتمة تنشر الأضواء، أسكرت روحي بروعة استحياء، أسكرت روحي بروعة استحياء. ما الماء الذي يسقي العطاشا إلا غمزة من عين فاطر، ما الماء الذي يسقي العطاشا إلا غمزة من عين فاطر، فالطين الذي ما ذاق منها بعض الحب بالأسحار صائم، هندست قلبي واستكملت حالي، هندست قلبي واستملكت حالي، ولها الألحان في كل موالي، موسقت عزفي ازداد إقبالي، أسارت روحي وكل أوصالي، أسارت روحي وكل أوصالي، أقسمت لها بالحب إني لا آوي إلى عش سواها، أجرى سلها وتقت بروحي، فاجتاز سن حقا مدى، شمعة المولى لما يلت أسمى، تكشف الخافي بفيضها المعطى، تكنس العتمة تنشر الأضواء أسكرت روحي في روعة استحياء شمعة المولى لما يلت أسمى تكشف الخافي في فيضها المعطى تكنس العتمة تنشر الأضواء أسكرت روحي بروعة استحياء.